بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق بسم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وانشقت السماء يومئذ تعرضون لا تخفى صدق الله.